قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر والجميل والجميل والجميل سيدنا النبي والجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر والجميل والجميل والجميل سيدنا النبي والجميل سيدنا النبي قمر page 47